أشكم التجمعات الكبيرة التي تتكرر في الأسواق من النساء ولا سيما عند أوقات الصلاة، فماذا لو وجد لهن مكان خاص لأداء الصلاة حيث أنهن أمانة في أعناقنا؟ وكانهم هذا واسع، فالمشهد هذا لا واضح، هذا واسع ولا واسع في هذا. إن صلينا مع الناس محل المساجد وقال مع الناس الحمد لله، وإن أقمها قليلا وجعل المشركين فلا بأس، كله واسع لا مانع لهن أن يكون المساجد ونصلي مع الناس خلف الناس لا مانع، والمسجد للجميع ما يحتاج مكان معه للجميع تصلي وهي متحجبة الحمد لله. الواقع يا شيخ الواقع انه لا يعني حالي من شيء ما يعني على الواجب على الهيئه وعلى المسلمين انكار ومنكر، على الهيئه امر او منكر انكار ومنكر، لكن الرجال والمسافرات وجهنا لهن انكاروا على المسلمين انكار ومنكر، وجهنا عليهن ان يكونوا من مسائل اي مسجد يكون المسجد يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.